الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا الجزء الاخير من حلقتنا كالعاده هو الرعب. خلينا بس قبل ما نبدا القصه النهارده وقبل الشروط وقبل كل حاجه عايزين نقول لكم على حاجه. احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنحاول دايما نجدد وبنحاول دايما نقدم ما هو مختلف. في الفترة اللي فاتت قدمنا القصص بشكل مختلف شوية، مسجلة ومعمول لها يعني مؤثرات مختلفة، وحتى صوتي كان متغير شوية، وبدأنا نرصد ردود الأفعال. في ناس عجبتها جدا وفي ناس ما عجبتهاش الحقيقة. فنظرا لده احنا مش هينفع نلغي الرعب اللي هو على الهواء اللي انا بحكي، علشان في ناس كتير كانت بتقول لا مش حاسينك موجود، احنا عايزينك تحكي على الهواء الرعب تاني. فهيبقى الرعب كما هو بشكله اللي هو على الهواء، وكل مدة هيبقى فيه قصة اللي هي معمول لها نظام الفيلم. وده ليه؟ ده علشان انتوا قلتوا ده، يعني خلينا نتفق في الاول في الاخر انتوا كلامكم هو اللي يمشي في الاول وفي الاخر على رأسنا يا معلمين. تمام؟ قولوا لي بقى رأيكم ايه؟ يعني عايزين فعلا تبقى القصة اللي هي معمولة بالمؤثرات المختلفة بصوتي المختلف والتمثيل ده تبقى على فترات متباعدة، ولا تبقى هي الأكتر؟ لأن أنا يهمني رأيكم، لأن أنا شفت الفترة اللي فاتت التعليقات ولقيت من البوست ومن كل حاجة لا عايزينك كما كنت. ففي الأول في الآخر أنتم تأمرون ونحن علينا التنفيذ. ماشي ماشي يلا بينا. قصة النهاردة كتبها لنا كريم نصر معوض، المعلم كريم. قصتنا النهاردة بعنوان المريضة 37. أنا دكتور ناجي، أنا دكتور نفسي في مستشفى العباسية. أهلا وسهلا. أيوة سمع كنت بتقول أهلا وسهلا. أنا المشرف على القسم أو الجزء كبير من القسم كاملا، وكمان عندي مستشفى خاص بي. عندي 45 سنة عايش لوحدي، تقدروا تقولوا بحب حياة العزلة. اكتفيت بحياتي وسط المرضى اللي لقيتهم أحسن بكتير من الناس اللي حواليا في البيوت وفي الشوارع. ليا اخ وحيد بيشتغل مدرس، بيعدي عليا تقريبا كل يوم بعد شغله نقعد ندردش مع بعض شويه. اخويا اسمه نصر. قصتي بدات من حوالي سنه تقريبا، كنت في مؤتمر طبي وكنت في اجازه اسبوع بسبب المؤتمر ده. بعد الاجازه رجعت المستشفى، دخلت القسم وكنت لسه هدخل المبنى الخاص بيا، لقيت منى الممرضه بتنادي عليا وجايه تجري. منى مين؟ منى ممرضه موجوده من زمان في المستشفى وبقالها هنا يجي اكتر من 25 سنه. قلت لها خير؟ في ايه يا منى؟ قالت لي في مشكلة كبيرة. قلت لها مشكلة ايه؟ قالت لي من يومين في مريضة وصلت المستشفى عن طريق الشرطة ومتهمة في جريمة قتل. حاجة زي كده المفروض انها مش غريبة بصراحة عندنا يعني. طب ايه يا منى؟ احنا دايما بيوصل لنا حاجات زي كده، ومنهم المرضى ومنهم اللي بيدعوا المرض علشان يهربوا يعني وفلتهم للعقاب. قالت لي يا دكتور البنت شكلها علي جن. قلت لها ايه؟ انت وصلتي للمرحلة دي فعلا؟ جن؟ قالت لي اسمعني يا دكتور، من يومين وصلت الشرطة وكان معهم البنت دي وهي اسمها ألاء، هي متهمة في جريمة قتل. قلت لها فهمت. قالت لي دي قتلت أبوها وأمها وأخوها، شنقتهم. والغريب إن البنت دي عندها 18 سنة بس وقدرت تعمل كل ده يا دكتور. وبعد ما وصلت حطناها في عنبر لوحدها، وأنا لما دخلت عليها العنبر لقيتها بصت لي وقالت لي أنا هقتل الكل ومش هسيب حد، وصرخت في وشي. الصراحة يا دكتور أنا خفت منها وخرجت أجري. قلت لها وبقى خلاص أول ما ده حصل أنت قلت إيه فيها العفاريت طلعت بقى كده معناها أن في عفاريت. يا دكتور البنت مش طبيعية ومش مجنونة، البنت فيها حاجة تانية وصدقني البنت دي ملموسة. قلت لها طيب انا هاخد نفسي كده وهروح اشوفها. قالت لي لا تروح دلوقتي يا دكتور لازم حالا. منى كانت شخصية كوميدية شوية وانا بحاول اقلد طريقتها حتى في الكلام. فانا ما حبيتش ازعلها دي حاجة. وتاني حاجة قلت خلاص دخلت المكتب رميت الشنطة اللي معايا وخرجت على طول باتجاه العنبر رقم كام 31. وصلت لقيت 2 عساكر حراسة واقفين بطبيعة الحال لما بيبقى في جريمة زي كده عادي. فتحت باب العنبر ودخلت. بنت قاعده زي ما بيقول كده مقرفصة يعني قاعده وضمه رجليها بين ايديها ومخبيه وشها وقاعده فين؟ قاعده في زاويه من زوايا العنبر في الارض. رفعت وشها وبصت لي بابتسامه منتهى الخبث. قلت لها ازيك يا الاء؟ قالت لي اهلا ازيك يا دكتور ناجي. طب انت لا انت عارفه هنا انت موجوده هنا ليه؟ ما ردتش. قلت لها طيب انت متهمه بجريمه قتل يا الاء؟ ضحكت ولاحظت حاجه ان وهي بتضحك حجم عينيها مش زي عينيك وعينيا وزي عينين البني ادمين العاديه. عينيها واسعة عننا شويتين وبمنتهى الهدوء قالت لي العهد. العهد يا دكتور ناجي. قلت لها عهد ايه بنتي في ايه؟ قالت لي بقول لك يا دكتور العهد. في اللحظة دي مع صرختها بدأت أفقد شعوري بجسمي كله. حسيت إن أنا جسمي اتخشب، مخي مش قادر يفكر، دماغي وقفت عن التفكير، مفيش حاجة منطقية في اللي بيحصل. لقيتها قامت وقفت وشها كله عليه حاجة سودة زي ما يكون دم أسود غرق وشها، مصدره إيه معرفش. في لحظة كل ده حصل وحسيت بحاجة بتمشي على رجلي من تحت. عايز احرك رجلي مش قادر، عايز اتحرك مش قادر، هي عماله تقرب تقرب تقرب. لكني فقت على حاجه بتخبط على كتفي. طلع صوت منى الممرضه. بدات افوق واركز. بصيت قدامي لقيت قلق قاعده في نفس مكانها وبتبص لي بصه برضو كلها ضحكه مستفزه. لقيت منى بتقول لي يا دكتور انت دخلت تنام، انا اللي جايبك يا دكتور عشان تدخل تنام. قلت لها بقول لك ايه انا مش داخل انام ولا حاجه. قالت لي ما انا واقف عمال اناديلك يا دكتور. توقف تبرق لها ولا تبص عليها؟ قلت لها منى الطريقه دي ما بحبهاش ومش وقت هزار واستخفاف واستظراف مش وقته. بقول لك ايه انا هروح ولينا كلام تاني بكره. رجعت البيت وانا في دماغي 100 فكره وبفكر في مليون حاجه. اترميت على السرير ورحت في النوم. نمت. صحيت من النوم بصيت على الموبايل لقيت الساعه 1 بالليل وفيجي 50 مكالمه من اسراء الممرضه اللي شغاله في عيادتي. انا قلت لحضراتكم ان انا عندي عياده خاصه بيا. جيت اقوم من على السرير حاسس ان رجليا تقيله. شعور غريب لكن انا بحاول اقوم. بقوم اهو. فعلا قمت ونزلت من على السرير ووقفت. لكن بمجرد ما وقفت على الارض قدام السرير جسمي كله اتشل اتخشب. لا قادر ارفع رجلي من الارض علشان اخطي خطوه تانية ولا قادر حتى ارجع واقعد على السرير. مش عارف اعمل اي حاجه. زي ما بيقولوا كده الجسم كله والمفاصل كلها خشبت. وحسيت تاني بنفس الشعور اللي حسيت بيه قبل كده. ان في حاجه بتلمس رجليه من تحت. حتى رقبتي مش عارف انزل رقبتي لتحت وابص اشوف ايه ده اللي لمس رجلي. اللي حصل ان في حاجة اول حاجة اللي لمساني دي شدتني من رجليا، خلتني اتقلبت على وشي في الارض، اتكعبلت يعني. وبدأت أحس إن في حاجة بتطلع على رجليا. أنا نايم المنظر بالظبط على بطني بتكعبل في الأرض وجسمي اتشل كله، وفي حاجة بتطلع بمنتهى البطء على رجليا. راحة جدا. الحاجة أو الشيء اللي بيطلع ده وصل لظهري. حسيت مع وصوله لظهري بحرارة شديدة جدا، حسيتش بيها طول ما هو على رجليا، لكن اول ما طلع على ظهري حسيت بالحراره الشديده دي. في الاول كنت حاسس انه شيء واحد، لكن الشيء الواحد ده اتحرك وحسيت بحركه شيء تاني وتالت ورابع. صرخت، زعقت، ناديت، ولكن انا عايش لوحدي، مفيش حد هيسمعني ولا حد هيجي. انا ما عنديش قطط في بيتي. البيت باب الشقة بتاعتي عمال يخبط، وبعد الصوت ده سمعت صوت تكسير، وسمعت صوت اخويا جاي من بره هو بينادي عليا. ودخل مصر، وبمجرد ما شفت اخويا اللي هو شعور ان انا شفت الامان خلاص، ففقدت الوعي تماما. معرفش عدى قد ايه او فات قد ايه، لكني لما فقت لقيت في حاجات متعلقة في جسمي وفي رجليا. حاولت اقوم، لقيت نصر اخويا جاي يجري عليا وبيقولي نام يا اخويا نام، ما تقومش وما تتعبش نفسك. قلت له هو ايه اللي حصل؟ بص يا دكتور ناجي، انت اختفيت اسبوع وبصراحة قلت له استنى اختفيت اسبوع ايه؟ اختفيت انا لسه جاي من السفرية وكنت في المستشفى وبعدين كنت هتقول ايه؟ انا اتصلت بيك لما ما رحتش شغلك اول يومين، بقيت ترد عليا وتشتمني في التليفون وتهزقني، فانا زعلت بصراحة. وبعدها انت اختفيت تماما، لحد ما في يوم عم بدر جارك اتصل بيا وقال لي انه كل يوم بيسمعك بالليل عمال تصوت وتزعق وتصرخ، وسمع صوت قطط عندك في الشقة. انا معرفش ان انت بتربي قطط. لحد ما جينا وكسرنا الباب، دخلت عليك لقيتك غرقان في دمك، وبصيت لي بص وقلت لي الحقني، وبعدها فقدت الوعي تماما. شلناك وجبناك هنا، والغريب ان الدكتور قال ان انت ما عندكش حاجه، وقال مستوى الدم عندك طبيعي برغم النزيف الفظيع اللي انت كنت فيه. طب هو الدكتور يا نصر قال عندي ايه؟ رد اخويا وقال لي هو قال ان انت وقعت من طولك بسبب هبوط حد في مستوى الدم، ده غالبا اللي حصل لك، وان حصل نزيف بسبب الخبطة، لكن انت كويس. دخلت في الوقت ده ممرضة وقالت معلش يا جماعة ده معاد الحقنة. بس لها قلت لها على فكرة انا دكتور، حقنة ايه؟ قالت لي ما انا عارفه يا دكتور ان حضرتك دكتور طبعا، بس لازم تاخد الحقنه اللي الدكتور قال كده علشان تستريح شويه. خدت الحقنه وبدات اغيب عن الوعي. سمعت وانا غايب او انا نايم نفس الطريقه، نفس صوت الاء وهي بتنادي عليا، يا ناجي ناجي. بدأت أفوق على الصوت، بفتح عيني في الضلمة لقيت بنت واقفة قدام السرير عايزة مد إيدي أنور أضغط على جرس الطوارئ. رجعت تاني حاسس بالشلل. تلنت مين؟ قلت لي أنت مش معقول مش عارفني؟ معقول لحقت تنسى؟ أنا قلق، مش معقول نسيتني يعني. زي أي حد وزي ما بيحصل لو شفت كابوس أو شفت حاجة غريبة بتفضل تغمض في عينيك وتفتحها علشان الصورة الغريبة اللي أنت شايفها دي أو الوهم اللي أنت فيه تفوق منه. لكني لما فتحت عينيا لقيت قلق في وشي. في وشي إزاي؟ طايرة فوق السرير ووشها في وشي. وشها نحيف جدا عن اول مره شفتها، شعرها الطويل اللي نازل من يعني من من من بحكم الجاذبيه يعني، وبينزل من وشها نقط سودة نفس الشكل اللي انا شفت عليها وشها الاسود، الحاجات السودة اللي على وشها كانت بتنزل على وشي. قالت لي برضو ده وهم. جات تاني افقد الوعي، اللي هو بياخد حقنه مخدره، اللي هو بيروح ويغيب عن الوعي ويفوق ويبقى بين الفوقان وبين فقدان الوعي. في المرحله دي شفت في الاوضه اربع مشانق، ايوه مشانق، ومتسلط عليهم ضوء علشان اشوفهم. المشنقة الاولى كان متعلق فيها ست، التانية متعلق فيها راجل، والتالتة متعلق فيها شاب، والرابعة ست. الرابعة كانت منى، ايوه هي. والإضاءة طفت تماما ورجعت نورت علشان ألاقي قدامي سبع أشخاص طوال جدا، اسمهم يعني عريض زي بتوع كمال الأجسام ولكن بشكل مرعب أكتر، وكل واحد منهم شايل حاجة زي رمح أو الحراب بتاعت الحروب بتاعت زمان. طولهم كان مبالغ فيه جدا، وشعرهم كان برضو نازل على وشهم زي المنظر اللي شفت عليه الاء. اول كلمه قلتها انتوا مين؟ انتوا ايه؟ محدش فيهم رد. كل اللي كنت سامعه كنت سامع صوت الاء بتضحك لكني مش شايفها. سمعتها تاني بتتكلم وبتقولي كل رمح من دول لازم يتغسل بدم ضحيه، واعتقد ان الدور عليك دلوقتي. فتحت عينيا حاسس بألم فظيع في رقبتي وفي ايديا وألم في جسمي كله. لكن لما فقت كان المشهد حواليا زمايلي وصحابي في المستشفى بيزوروني، ولما فقت انا قمت مخضوض كده في كلهم، في ايه؟ في مفيش حاجه، مفيش حاجه. بس المره دي انا كنت في المستشفى، المستشفى بتاعتي، مش المستشفى اللي كنت بتعالج فيها، مستشفى المجانين لمؤاخذه، يعني بلغتنا الدرجه، لكن بلغه العلم مستشفى الامراض النفسيه او المستشفى الصغيره بتاعتي. في اللحظه دي شفت زميل ليا اسمه دكتور احمد، قال لي اهدى مفيش اي حاجه حصلت عادي، كلنا بنمر بالتقلبات وبتعب نفسي. قلت له انا عايز اعرف في ايه. كل ما يجي يتكلم يشرح لي اسمع صوت ناس بتتكلم ومش عارف اسمع منه حاجه. كل ما يجي يتكلم تاني صوته يروح وارجع اسمعها تاني بتتكلم. قمت مزعق وقلت انت عايزه مني ايه؟ لقيت دكتور احمد بيبص لي يقول لي هو مين ال مين ال تو مش بكلمك انت يا دكتور احمد. قال لي ناجي انت محتاج ترتاح، انت واضح ان في شويه ضغط نفسي وعصبي، هترتاح شويه. قلت له لا انا مش هرتاح، انا لازم اقوم وامشي من هنا. في الوقت ده كانوا زمايلي الموجودين يعني قالوا عليا تقريبا مجنون، فبداوا يتسرسبوا كده واحد ورا التاني. جيت اقوم من على السرير لقيتني مربوط. قلت له ايه ده؟ ايه ده؟ جت الممرضه ودتني الحقنه تاني. غبتش كتير عن الوعي او غبت كتير، لكن صحيت لقيتني برضه تاني مربوط في السرير. ولقيت اخويا قلت له انت ازاي توقف ان اخوك يحصل له دي في المستشفى بتاعتي؟ انتوا بتربطوني في المستشفى بتاعتي؟ قال لي ما انت كنت هتموت دكتور احمد. قلت له هموت مين؟ قال لي اه كنت هتموت دكتور احمد. وقلت له ان هو لازم يبقى هو ضحيه، ولحقناك، ولولا ان احنا لحقناك كان زمانك فعلا موتته. قلت له انا عايز ارجع للبنت اللي الزفتة اللي في المستشفى اللي اسمها الاء. قال لي انا ماليش دعوة، انا مش صانع قرار يا اخويا، لما تتحسن ابقى اطلع. انت عايز تروح فين يعني؟ مستشفى العباسية يعني ولا تروح فين؟ قلت له اه دي المستشفى بتاعتي. انتوا مجانين، انتوا ربطيني في المستشفى بتاعتي، انا عايز اخرج دلوقتي. مفيش امل، اتقفل عليا باب الاوضه وخرج. بالليل حسيت بحركه او نكش على السرير. ولقيتها خارجه من تحت السرير. وشاورت على جسمي كله، كل الحبال ولا الحزمه اللي كنت مربوط بيها اتفكت. وراحت عند الباب وفتحت الباب. ركزتش بقى هي فعلا عايزاني اخرج ولا مش عايزاني. طلعت اجري اجري اجري اجري. مجرد ما خرجت من المستشفى خرجت لقيتني مش ده الشارع اللي فيه المستشفى بتاعتي ولا لا. ايه ده؟ ايه الارض؟ ايه الصحراء؟ انا في صحراء. حتى لما تلفت ابص ورا على المستشفى ما لقيتهاش. كانت قلق اللي واقفه ورايا. وبدأت تزعق وطلع منها صوت مرعب. فضلت تفتح بقها على الآخر، تفتح أكتر وأكتر بإيديها، حتى ما حصل أبشع منظر ممكن بني آدم يشوفه في حياته. قطعت فكها السفلي، كسرته، فصلته عن وشها. وانا واقف سامع اخوي عمال ينادي عليا، يا ناجي يا ناجي اصحى اصحى يا حبيبي، شو اصحى. فضل الصوت يقرب يقرب لحد ما الصوت قرب مني جدا، ولقيتني تاني رجعت واخويا ده، بس المرة دي كنت في بيتي. قلت له انا مش فاهم حاجة، ممكن تفسر لي اللي بيحصل؟ انا كل شوية نام واصحى لقيني في مكان مختلف. يا ناجي انت هربت من اسبوع واحنا بندور عليك، احنا دخنا لحد ما جالنا تليفون من مستشفى العباسية وقالوا ان في واحد جابك ومشي. قلت له جابني فين؟ قال لي وداك المستشفى هناك، وقال لي انه لقاك مهم عليك في الشارع، وبعدها عمال تقول العباسية ورجعني المستشفى العباسية، فالراجل افتكر ان انت هربان ولا مريض هربان هناك فوداك. قلت له بعدين؟ قال لي هو مشي، يعني الراجل مشي ما استناش. بس هناجي قلت له انت بتقول عليا مجنون صح؟ قال لي لا العفو انا ما بقولش عليك مجنون، انت العاقل اللي فينا، بس انا عايز اسالك علشان انا بشوف حاجه غريبه وانت اللي هتفسرها لي. قلت له بتشوف ايه؟ انا مش متاكد ان انا ببقى بحلم ولا بين الحلم والحقيقه. شفت بنت شكلها مرعب معلقه على مشنقه تلات او اربع جثث جسمهم مسلوخ. قلت له تعرف حد منهم؟ قال لي لا معرفش. قلت له تعرف حد منهم؟ قال لي اعرف. قلت له مين؟ قال لي انت. وكانت عماله تصلخ في جلدك. قمت من على السرير بصعوبة. قال لي انت رايح فين؟ قلت له انا رايح في 60 داهية. مش هي هتموتني؟ على الاقل قبل ما تموتني افهم في ايه. ركبت العربية ورحت على طول على المستشفى. دخلت لقيتهم ناس هناك بيرحبوا، الحمد لله على السلامة يا دكتور، الحمد لله انت احسن دلوقتي. وصلت للعنبر بتاعها. العنبر المريضة 37. قلت للعسكري افتح لي. دخلت، ما كانش فيه غيري انا وهي في العنبر، قاعدة في نفس الركن بنفس القاعدة بتاعتها وحاطة وشها بين رجليها. بقيت اقرب منها وابعد من خوفي منها. قلت لها انت عايزة مني ايه؟ انا ما عملتش فيك حاجة. قالت لي مش انا اللي عايزة، هما اللي عايزين. قلت لها هما مين؟ قلت لي هما في أهل للأرض، سكنوا الأرض قبلك وقبل أي حد، هما اللي عاوزينك. ما تقلقش مش هتتعذب. في اللحظة دي لقيت دكتور أحمد داخل بيقول لي في حاجة، الحالة فيها حاجة يا دكتور. قلت له الحالة فيها بلاوي، ولسه بكلمه بتلفت لقيتها على السرير ونايمة. قلت له ما كانتش نايمة، البنت دي بتعمل حاجات مخصوص علشان انا. قال لي اشمعنى انت الوحيد اللي بتشوف يعني؟ قلت له خلاص اسأل يا سيدي منى وهي هتقولك. منى ماتت يا دكتور ناجي. ماتت؟ ماتت ازاي؟ بنتها قتلتها. بنتها قتلتها. بنتها اللي هي دي. ايوه يا دكتور قتلتها وانت مسافر وانت في المؤتمر. قلت له انا اللي انا جيت وكلمتها ودخلتني عندها دي كانت مين؟ معرفش. هناكي ناجي انت محتاج تتعالج، صدقني انت محتاج تتعالج، محدش بيشوف اللي انت بتشوفه ده غيرك. سبت احمد ومشيت اكلم نفسي. انا مجنون يعني ولا ايه؟ جه في بالي فكرة، طلعت للعامل الموظف الامن اللي بره وقلت له وانا حد جابني وانا مغمى عليا صح؟ قال لي يا دكتور ده انت واحد وقف قدام باب المستشفى بالعربيه ونزلك ولما اتسال قال انه لقاك في الشارع. قلت له ما خدتوش اي بيانات لي؟ هرب يعني؟ ما فيش اي؟ قال لي لا ازاي، ودي تفوتني معايا عنوانه طبعا ورقم بطاقته وصوره البطاقه كمان. قلت له انا عاوزه. قال لي يا دكتور بس احنا في مستشفى حكومي. قلت له بقول لك عاوزه. قال لي خاطر، حاضر انا اسف. دخل وجاب لي العنوان. العنوان كان في منطقه برج العرب في اسكندريه، اسمه احمد سعيد. ركبت العربيه على طول، رحت مكان صحراوي في عرب كتير، فتحت الجي بي اس وعملت بحث في الخرائط على العنوان اللي انا جاي رايح عليه. لقيت ان بيني وبينه حوالي 10 دقايق بالظبط. رحت على العنوان لقيت مسجد، ركنت العربيه ونزلت اتوضيت وصليت. امام المسجد عمال يتفحصني شخص غريب طبعا جاي عندهم. قمت انا رايح له قلت له السلام عليكم يا عم الشيخ، انا غريب ولو انت مستغربني انا فعلا مش من هنا. قال لي واضح يا ابني، احنا عارفين كل الناس اللي هنا. قلت له طيب انا بسال على واحد اسمه استاذ احمد سعيد، احمد سعيد رضوان. قال لي ليه تسال عليه ليه؟ قلت له هو عمل فيا جميله وحابب اشكره يعني. قال لي تعالى ورايا. مشيت وراه، وصلنا قدام بيت بجنينه، فتح الباب وقال لي تعالى يا ولدي ورايا. انا مهلا انت جايبني البيت عندك ليه يا عم الحاج؟ انا ناقص. فضلت ساكت. الجنينه كان فيه ترابيزه وكراسي كده، فقعد وقال لي اتفضل اقعد. قلت له انا مش جاي الضايف، انا مش من هنا. قال لي يا ابني اصبر، انا الشيخ رضوان امام المسجد ووالد المهندس احمد اللي وصلك واللي انت بتقول انه وصلك لحد باب المستشفى. طيب هو فين؟ قال لي هو مسافر في شغل، بس انا عارف انت جاي ليه. وبالمناسبه انا كنت معايا لما لقاك. بس الحكايه ليها اصل. قال لي انا كنت قاعد هنا بالليل في الجنينه بتاعتي، لقيت حد بيجري وبيخبط على السور بتاع البيت، فتحت البوابه لقيتك واقف قدامي. قلت له انا كنت هنا. قال لي ايوه كنت هنا، وبصيت لي وقعت من طولك، دخلناك جوه، كنت عملت برطم وتتكلم بكلام مش واضح. احمد ابني فهم انك عاوز تروح مستشفى العباسيه، طلعنا بياناتك والكارنيه والحاجات دي وعرفنا انك دكتور هناك. قلت له طيب انا ايه اللي جابني هنا؟ قال لي يا ابني المكان حوالينا والمكان اللي انت كنت فيه ده مش مظبوط، الصحراء بتحوي حاجات كتير، له طيب بما انك شيخ وانت بتصدق في الحاجات دي انا هحكي لك على اللي انا مريت بيه، ممكن تلاقي لي حل. بعد ما سمع قال لي الله اعلم، اللي فاكر نفسه عارف عالم الجن وفاهم الجن وذاكرهم يبقى غبي. قلت له انا لا عايز اذاكر جن ولا عايز اعرف عنهم حاجه، انا كل اللي عاوزه ان ابقى كويس. انا بدخل في غيبوبه ورا غيبوبه وبفوق منها الاقي حاجات غريبه وبشوف العفريته دي وبشوف اللي هي مسلطاهم عليا. الله اعلم يا ابني. تقولي انا اروح من غير ما تديني اي معلومه يعني ولا ايه؟ قال لي ما انا لو عندي يا ابني معلومه هوديها لك وانا اخبيها عليك ليه؟ ركبت العربيه وانا مش لاقي اجابه للي انا فيه. سايق العربية حاسس ان في حاجة على الكنبة ورا، بص في المراية مش شايف لكن انا حاسس ان في حاجة موجودة. بعدها ببص تاني في المراية لقيتها قاعدة على الكنبة ومسك في ايدها حبل مشنقة. فضلت العربية تطوح بيا يمين شمال. ورجعت تاني. غبت عن الوعي وسمع صوت عمال يقول لي ده اتكتب لك عمر جديد، فوق يا ابني يا ابني فوق. فتحت عينيا بصعوبة لكن لا لقيت دكتور احمد ولا لقيت نصر ولا لقيت منى ولا لقيت قلق ولا لقيت اي حد. اللي لقيته لقيت الشيخ رضوهم. قال لي يا ابني انت اتكتب لك عمر جديد، العربية بتاعتك اتبهدلت واتدمرت بس انت سليم اهو الحمد لله. قلت له وانا جيت عندك ازاي؟ قال لي يا ابني اتعملت حادثة بعد البيت هنا بحاجة بسيطة، صوت الحادثة كلنا طلعنا نجري عليه. بصراحة انا جبتك هنا افضل من المستشفى، انت مفيش اصابات ولا حاجه، انا جبت الدكتور هنا وقال لي ان انت كويس. وبصراحه انت عمال تقول كلام لو سمعوه هيرموك في الشارع. قلت له بقول ايه؟ قال لي عمال تقول برضو العفريته هتشنقني وطلعت لي حبل المشنقه. قلت له ما هي ظهرت لي وانا مروح. قال لي بص يا ابني مما لا شك فيه يعني انك في حاجه، في سحر او في لبس او انت اتلبست بسبب يمكن حاجه عملتها غلط، لان انت وانت نايم عينيك كانت بيضه وان عينيك الاسود ده كان بيستخبى فوق وبعد شويه يرجع ويلف كأنك بتلف بعينيك في كل حتة في الأوضة بتدور على حاجة، وكان بيطلع منك صوت يخوف. يا ما يا ابني عدى علينا الحاجات دي. قلت له طب ما تحرجني، اللي ربنا المستعان. أنا في الأول بصراحة ما كنتش مصدقك يعني، أو أنا مش عايز أدخل نفسي في مشاكل. قلت له طيب أنا بصراحة ما كنتش بصدق في موضوع الجن، كنت يعني أي حد بيتكلم في الحاجات دي بقول له لا مفيش حاجة اسمها الحاجات دي. قال لي لا اقعد قدامي غمض عينيك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من مكرهم، ونعوذ بك من كل شرهم، اللهم إنا نعوذ بك من أن يقتربوا منا. ده اللي كنت فاكره أو اللي سمعته. وسمعوا من بعيد، قوم يا ابني. نحتجب بنور الله الدائم الكامل، نتحصن بحصن الله القوي الشامل، اللهم يا غالبا على كل أمر، يا قائما فوق كل الخلق، يا حائلا بين المرء والقلب، اللهم ابعدنا عن الشياطين وابعدهم عنا، اللهم انزع من قلوبنا ما لا طاقة لنا به، اللهم انزع من قلوبنا كل غل وكل شر يفتح بابا للشياطين. بسم الله أحصنك، بسم الله تعتصم، بذي العزة والجبروت، نتوكل على الملك الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت، آمنا بالله ودخلنا في كنف الله، وتحصننا بسنة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فتحت عيني على الصرخة دي، شفت آلام. الشيخ بيدعي وآلاء عمالة تتلوى في الأرض، عايز أشاور له لكن من الواضح إن هو أصلا مش شايف. صوتي خرج أخيرا وقلت له إيه هي موجودة هنا، أنا معرفش هي جت هنا إزاي، هي دلوقتي الأدعية والحاجات اللي حضرتك بتقولها هي اللي بتبهدلها دلوقتي، عمالة تصرخ وبتقرب منك يا شيخ. قال يا ابني أنا مش شايف حاجة. شفت قدامي منى متعلقة على مشنقة، وظهر جنبها راجل متعلق على مشنقة، وبعد كده ظهر واحد كمان، وظهر في الآخر حبل مشنقة فوق. وآلاء بتشاور لي على المشنقة، أما عن الشيخ رضوان حسيته زي ما يكون بيدوخ أو بيفقد الوعي. سمعته بيقول أنا هقوم أغسل وشي وارجع لك. لا لا لا لا مش وقته، مش وقته خالص. لكنه خرج، ومجرد ما خرج قامت وقفت. أنا مش عايز أموت، انا ما عملتلكيش حاجة. انا ما اذيتكيش في حاجة. قلتلي ده دورك انت اللي لازم تكون مكان. هنسيبها فاضية. يلا يا ميجي يلا. دي حتى ماما. لقيت نفسي بتحرك غصب عني. وهي واقفة تحت الجثث اللي متعلقة في المشانق بتزقهم بإيديها وكأنها بتلعب بيهم بتمرجحهم بتضحك مبسوطة وسعيدة. وبين كل جثة والتانية بتقول كلام مش مفهوم. بتحرك ناحية حبل المشنقة غصب عني. بس طلع وقلت لا انا ما ازيدكيش في حاجة. حتى وانا بموت وهموت انا ما ازيدكيش في اي حاجة. يا رب يا رب. رحت تحت الحبل اللي كان متعلق كان عالي. لقيت كائن ظل اسود بينزل من السقف لحد ما وصل حبل المشنقة للأرض او اللي يدوب لمكان رقبتي. يلا دلوقتي يلا هناك. وكأنها كانت مبسوطة ومخرجانة يتفسح مثلا. مفيش مقاومة. مسكت الحبل ولفت حوالين رقبتي. بدأ الحبل واحدة واحدة يترفع يترفع وانا اتخنق اتخنق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كنت بقولها جوه عقلي لأن خلاص بموت. بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان. بسم الله شديد السلطان. ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله نعوذ بالله من الشيطان. الصوت ده كان زي النجم. توكلنا على الله. توكلنا عليك أنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من شر خلقك كلهم أجمعين. اللهم أجرنا من الجن ومن أعوان الشيطان أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات. اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نشهد أنه لا إله إلا أنت. اللهم أجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن شر الإنس ومن شر الجن. لا إله إلا الله. ندعو بالدعاء الذي يحرق الجن أجمعين من الأشرار في العالمين. كل دي كانت الأدعية وأنا سمعها بتصرخ وبتموت وبتنازل. وصوت الشيخ كان أحسن صوت سمعته في حياتي. بعدها اترميت في الأرض، اترزعت تحديدا في الأرض. حبال المشنقة كلها اختفت، وهي كمان اختفت، والشيخ واقف سندني. قال لي بص يا ابني، اللي نعرفه في الحاجات اللي زي كده انها البنت دي ممكن تكون فعلا عليها مس او حاجة شر كبير جدا محدش يقدر يتحمله واتنقل ليك، وكان موتك مطلب من أهل الأرض اللي سيطروا عليها. قلت له طب هي ازاي كانت بتروح من مكان للتاني للتالت للرابع؟ قال لي يا ابني الجن قدرته غيرنا وسلطته غيرنا، كل اللي أقدر أقوله لك إن أنت إن شاء الله متحصن قرب من ربنا، حصن نفسك بذكر ربنا. سامحني هقول لك، انت واضح ان انت علاقتك بربنا. قلت له انا عارف، انا اسف. قال لي لا انت ما تعتذر ليش، كلنا مقصرين وكلنا مقصرين جدا. هو انا عشان شيخ فاكر ان انا مش مقصر في علاقتي بربنا؟ قلت له طيب أنا خايف أروح المستشفى وأشوفها تاني. قال لي تفضل يا ابني روح، وهكتب لك الورقة بتاعت الأذكار، عليك بأذكار الصباح والمساء على الأقل يعني هتحفظك. ركبت العربية ورحت على العيادة بتاعتي. بمجرد ما دخلت العيادة لقيت نصر أخويا ودكتور أحمد ودكاترة كتير. عايز أطمنهم الحمد لله إن أنا خلاص الأزمة خلصت وعدت الحمد لله. خلاص الحمد لله انا بقيت كويس، انا بقيت كويس. دكتور احمد قرب مني وقال لي الحمد لله ان انت بقيت كويس، لكن شك جامده جدا في دراعي. وقعت، دكتور احمد سندني نصر. لقيت أحمد بيقول لي معلش معلش هتفوق هتبقى كويس. لما فقت وأنا في المستشفى دكتور أحمد واقف قدامي، قلت له انا خلاص والله انا بقيت كويس، مفيش حاجه ما تصدقني، مفيش حاجه انا بقيت كويس. تعالي طيب بما انك في الدقائق دي كويسة خد اقرا الورق ده. ببص في الورق لقيته تقرير حالة مريض. حالة المريض ده اسمه دكتور ناجي. من غير ما اطول التقرير وادخلكم في تفاصيل ملهاش لازمة، تقرير بيتكلم عن هلاوس بصرية وهلاوس سمعية، تهيؤات لشخصيات ليس لها وجود، خلق لكيانات غير موجودة بالمرة، هلاوس حول سفر لأماكن لم يسافر لها من قبل. ايه ده؟ قال لي ده حالتك. حالتي اللي هي ايه؟ يعني ايه؟ ناجي انت هتخضع لكورس علاج طويل شوية علشان انت خلقت قصة من العدم. قلت له يعني ايه خلقت قصة من العدم؟ يعني ايه؟ موظف الامن اللي برا ما قالكش ان هو اداني رقم رضوان قال لي الراجل اللي جابك جابك المستشفى، الراجل جابك ومشي ولا حد خد بياناته ولا لحقنا حتى نشوفه مين، احنا كنا خايفين ويكون عمل لك حاجه. قلت له لا طبعا انا رحت له وقابلته وسافرت له. قال لي سافرت له امتى بقى؟ قلت له سافرت له لما انتوا قابلتكم كنت جاي من عنده. قال لي لا انت كنت جاي من العباسيه. تعرف انت عملت ايه؟ انت حقنت الاء حقنة هوا. لولا ان التقارير اللي فاتت موجودة كنت هتروح في 60 دقيقة. انت موتها، موت المسكينة اللي ما عملتش اي حاجة. قلت له ما عملتش اي حاجة، هي مش داخلة في جريمة قتل. قال لي ما هي من وقت ما دخلت وهي في غيبوبة. هو انت بتطبق القصاص انت ولا انت مالك؟ ما هي قتلت وهي تحت تأثير المرض النفسي زي واحد صاحبها. قلت له لا لا لا لا لا لا لا لا انا مش مقتنع بأي حاجة من الحاجات دي. انا هدي لك العنوان بتاع الحاج رضوان وابنه احمد سعيد وهما موجودين في برج العرب، وهقول لك على حاجة، العربية بتاعتي، شوفوا العربية، اكشفوا عليها هتلاقوا العربية عملت حادثة ومتكسرة. العربية بتاعتك تحت. انت جيت ازاي؟ مش انت العربية عملت حادثة، انت رجعت ازاي؟ رجعت من برج العرب ازاي؟ معرفش، انا لما هي يعني ايه؟ يعني كل اللي انا قلته ده كان تهيؤات يا دكتور احمد؟ يعني كل ده انا ما شفتوش؟ يعني انت تقصد تعمل كده ولا انت عايزين تاخدوا العياده بتاعتي ولا عايزين؟ انا عارف ان انتوا عايزين تاخدوا العياده وتاخدوا المستشفى الخاصه بتاعتي، لكن انا مش هسيبها لحد، مش هسيبها لاي حد. انا عايز ورق وقلم، عايز ورق كتير وقلم. انا هكتب اللي حصل علشان انا عارف ان انتوا كدابين، او على الاقل مش عاوزين تصدقوني. حاضر، هجيب لك اللي انت عايزه واكتب ورقه وقلم واكتب اللي انت عاوز تكتبه كله وبعته مكان ما انت عاوز تبعته، بس المهم ارجوك سيبنا نعالجك. وسامحني علشان انت غفلت الممرضك اكتر من مره وطلبت منها ان انت تخرج وانت بعد كده مش هتخرج. انت قتلت، فاهم يعني ايه ناجي قتلت؟ قلت له خلاص هاتلي بقى الورق والقلم لو سمحت عشان انا عاوز اكتب المذكرات بتاعتي. وبدأت اكتب واكتب واكتب واكتب وسلمت الورق لدكتور احمد وقلت له ابعت لي الناس اللي مهتمين بالحاجات دي. اقول لك ابعتها لاحمد يونس. بعد حالك. بس مين بقى اللي انت كاتب اسمه على المذكرات من بره؟ قلت له اسمي. قال لي حابب ان انا احكي الكلام ده ليهم واقول لهم انت عملت ايه؟ اكمل احكي اللي حصل؟ قلت له اكمل طبعا. انت عايز تغير لي اسمي يعني؟ اللي حاضر، غيرت اسمك دلوقتي، هكتب لهم بالاسم القديم ناجي واكتب لهم الاسم الجديد اللي انت كاتبه على المذكرات من بره. حاضر يا استاذ باهر. مش انت استاذ باهر؟ تقول ايوه انا اسمي باهر زيدان. احنا استلمنا المذكرات بكل الدوخة اللي فيها دي لحد دلوقتي ما نعرفش مين هو ناجي، وهل هو فعلا باهر تاني لو انتوا فاكرينه، وهل هو مجنون